بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 18: الإثم الذي لا ينصرف. يقول الناظم عليه رحمة الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف ويكون بعد الردف. هذا هو الموضع الخامس من مواضع النيابة، وهو الموضع الثاني مما تنوب فيه حركة عن حركة أخرى، وهو المسمى بالاسم الذي لا ينصرف. ومراد الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت بيان إعراب الاسم الذي لا ينصرف. أما بيان أسباب المنع من الصرف فقد عقد له بابا خاصا به يأتي إن شاء الله تعالى، ولكن لا يفوتنا في هذا الموضوع الإشارة ولو بأبسط العبارة إلى العلل التسع التي يمتنع بها الاسم من الصرف، لأنها يكثر السؤال عنها. فما معنى قولهم الاسم الذي لا ينصرف؟ في حصة من الحصص السابقة ذكرنا أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن باب التذكير والمراجعة نكرر ما تقرر. أولاً، الاسم المتمكن الأمكان، وهو الاسم الذي ينصرف في جميع أحواله وينون كزيد ورجل وما أشبه ذلك، فإنه ينون في الرفع والنصب والجر. ثانيا، متمكن غير أمكان، وذلك لأنه أشبه الفعل، فالفعل ليس فيه الكسر، فشبهه بالفعل هو الذي منعه من الأمكانية. والمعتبر من شبه الفعل في منع الصرف هو كون الاسم فيه علتان فرعيتان مختلفتان، مرجع إحداهما اللفظ ومرجع الأخرى المعنى، أو فرعية واحدة تقوم مقام الاثنتين، وذلك لأن في الفعل فرعية عن الاسم في اللفظ ويشتقاقه من المصدر، وفرعية في المعنى وهي شدة احتياجه إلى الفاعل ونسبته إليه، والفاعل لا يكون إلا اسما، فالاسم من هذا الوجه أصل للفعل لاحتياجه إليه. ثالثا، لا متمكن ولا أمكن، وهو الاسم الذي يبنى لشبهه بالحرف. وقولهم الاسم الذي لا ينصرف أي الذي لا يدخله التنوين ولا يجر بالكسرة إلا إذا اقترن بأي التعريف أو أضيف. نكتة نحوية: جاء سائل يسأل، قصد بيتا، وسأل صاحبته أن تعطيه، فقالت انصرف، فقال أعطني، فقالت انصرف، فقال أعطني، فقالت انصرف، فقال اسمي أحمد لا ينصرف إلا إذا حلي أو أضيف. حكم الاسم الذي لا ينصرف: يعرب الاسم الذي لا ينصرف بالضمة في حالة الرفع وبالفتحة في حالتي النصب والجر. فتقول: جاء أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد، لكن بشرط أن يكون غير مضاف وغير مقرون بأل، فإن كان كذلك صرف، نحو مررت بأفضلكم وبالأفضل، وسواء كانت أل زائدة أو غير زائدة. الزائدة نحو يزيد، قال ابن ميادة: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، فألف اليزيد زائدة. وغير الزائدة نحو الأفضل. تعريف الاسم الذي لا ينصرف: وبيان العلل التسع المعتبرة في منعه من الصرف، هو الاسم المعرب الذي لا يدخله التنوين لوجود علتين من علل التسعين أو واحدة تقوم مقامهما. تفصيل ذلك: الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، فإذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة منعت من الصرف. والاسم الذي لا ينصرف باعتبار العلل قسمان: القسم الأول المانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين وهو نوعان. الأول المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، وهو كل جمع جاء على وزن مفاعل نحو مساجد مقامع، أو على وزن مفاعيل نحو مصابيح ومعاويل، أو فواعل نحو صوامع، أو فواعيل نحو طواحين. ثانيا ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة نحو مرت بطول سيناء وبحبلى، فالمانع له من الصرف ألف التأنيث. ثانيا القسم الثاني المانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل التسعين، وهما العالمية ومعها أحد الستة أشياء: أولا وزن الفعل نحو مرت بأحمد ويزيد، ثانيا العجمة أي العالمية ومعها واحد أو أحد ستة أشياء، واحد من ستة العالمية علة ويكون معها ويضاف إليها أحد ستة أشياء. مثلا نقول العالمية وزن الفعل، أولا العالمية وزن الفعل نحو مررت بأحمد ويزيد، ثانيا العالمية والعجمة نحو مررت بإبراهيم، ثالثا العالمية والعدل نحو مررت بعمر، رابعا زيادة الألف يعني العالمية وزيادة الألف والنون نحو مررت بعثمان، خامسا العالمية والتأنيث اللفظي والمعنوي نحو مررت بفاطمة، أو اللفظي فقط نحو مررت بطلحة وأسامة وخليفة، أو المعنوي فقط نحو مررت بزينب، سادسا العالمية والتركيب المزجي نحو مررت ببعلبكة، أو يكون المانع له من الصرف الوصف ومعه أحد ثلاثة أشياء: الأول الوصف وزن الفعل نحو مررت بأفضل من أولئك، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ثانيا الوصف والعدل نحو قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثالثا الوصف وزيادة الألف والنون نحو مررت بسكران. وقد جمع هذه العلل بعضهم في قوله: ما وانع الصرف تسعون إن أردت بها عونا لتبلغ في إعربك الأمل، يجمع وزين عدلا أنث بمعرفة، راكب وزيد عجمة الوصف قد كمل أو كمل. أعيد: ما ونع الصرف تسعون إن أردت بها عونا لتبلغ في إعربك الأمل، اجمع وزين عدلا أنث بمعرفة، راكب وزيد عجمة والوصف قد كمل. وهذا شرح مبسط لهذا البيت الثاني الذي جمع فيه العلل التسعة، فالمراد بقوله اجمع صيغة منتهى الجموع التي تقدمت وهي علة تغني عن علتين، والمراد بقوله وزن وزن الفعل، وهو أن يكون الاسم على وزن خاص بفعل بشرط وجود أحد علامتين الوصفية أو العالمية، مثال الأول أحسن ومثال الثاني يزيد ويعمر. والمراد بقوله عادلا العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي بشرط وجود أحد علامتين الوصفية والعلمية نحو رباع وعمر وأشهر الأسماء الممنوعة من الصرف للعالمية والعدل هذه التي جمعتها في هذه الأبيات حتى قيل لم يسمع غيرها وأكثرها لا يستعمل اليوم وهي وهاك أعلاما على وزن فعل معدولة معدودة وهي ثعل وزفار وبلع جحز حل وجمح وهذل ذلث هبل وعمر ومضر كدج شم وقزح وعصام وزد قتام. أعيد هذه الأفعال التي جمعتها أو هذه الأسماء التي جمعتها في هذه الأبيات وهي وهاك أعلما على وزن فعال معدولة معدودة وهي تعال وزفار وبلع جح زحل وجمح وهذل ذلث هبل وعمر ومضر كدج شم وقزح وعصام وزد قتام. والمراد بقوله أنث التأنيث كما تقدم بالألف وبغير الألف والتأنيث بالألف علة واحدة تغني عن علتين. والمراد بقوله بمعرفة العالمية دون غيرها من المعارف والعالمية اشترط مع علل أخرى تقدمت. والمراد بقوله ركب التركيب المزجي وهو كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة غير مخطوم بويه ويشترط وجود العالمية نحو حضر موتى. والمراد بقوله زد زيادة الألف والنون زيادة الألف والنون في الاسم بشرط وجود أحد علامتين الوصفية أو العالمية نحو غضبان وعثمان. والمراد بقوله عجمة العجمية وهي أن تكون الكلمة غير عربية ولمنعها من الصرف لا بد من العالمية وأن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف نحو إبراهيم. وفي باب ما لا ينصرف الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى زيادة توضيح وتفصيل فلنكتفي بما ذكرنا. وإن مقصود الناظم رحمه الله بهذا البيت في حصة اليوم بيان إعراب الاسم الذي لا ينصرف فقال وجر وهو فعل أمر أي أيها الطالب جر بالفتحة أي اجعل الفتحة علامة على الكسر في الاسم الذي لا ينصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف أي الاسم الذي لا ينصرف لا ينون. ثم قال ما لم يضف أي مدة كونه لم يضاف بشرط أن لا يضاف فإن أضيف فإنه ينصرف أو يكون بعد آل رادف أي يتبع آل فإذا تبع آل ورادفها وجاء بعدها فإنه ينصرف. إذا هذان الشرطان لا بد من مراعاتهما ما لم يضف أو يكو بعد آل رادف ففي حال الإضافة وفي حال وروده بعد آل فإنه ينصرف ويعرب بالحركات بالضمة وبالفتحة وبالكسرة فيكون اسما معربا. أما إذا جرد من الإضافة وجرد من آل فإنه لا ينصرف ولا ينون ويسمى الاسم الذي لا ينصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الرادف وصلى الله وسلم على النبي المصطفى الأمين.